ما من بلاء ينزل إلا أنزل الله جل وعلا له علاج أيها الأخوة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، فلنلجأ إلى القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء من الحزن والهم وطلب الرزق. تأملوا هذه الآية في سورة النحل، ونزلنا عليك كتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. طيب إذا حدث الله لك الهدى والرحمة والبشرى، هل يتعبك حزن؟ أبدا والله. للمسلمين نعم، للمؤمنين. فهذه المعاني عظيمة. ونزلنا عليك القرآن أيضا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. من هنا بيانية، أي كل القرآن شفاء وليس بعضه. الصحيح أنها كل القرآن شفاء، كل القرآن رحمة، كله هدى، بس بصدق وإيمان ويقين. ومن أعظم تلك السورة هي الفاتحة. الفاتحة وما أدريك أنها شفاء. لا يخلو أحد أيها الأخوة من أحزان ومن آلام. لقد خلقنا الإنسان في كبد، كما قال الشاعر وقول الله جل وعلا أعظم وأجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد، طبعت على كدر وأنت تريدها صفا من الأخذاء والأكدان، ومكلف الأشياء ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة نار. يبغى حياة بدون كدر بدون حزن؟ ما يمكن. لقد خلقنا الإنسان في كبد. ولعلكم تذكرون هذه القصة التي أكررها لأن معجبت مرارا، قديمة قصة. امرأة كانت مدللة في بيت، فتاة في بيت أهلها، فتزوجت، ويبدو أن الزوج كان شديدا، فقالت وكانت مدللة: أنا ما جئت أتزوج حتى أشقى. فقررت أنه إذا راح يصلي المغرب، كانت الحياة بسيطة سهلة، تذهب إلى أهلها. فلما ذهب لصلاة المغرب أخذت أغراضها، ما عندها شيء، كما نقول بقشها والشنطة بسيطة ما عندها. وفي الطريق يقول وفقها الله جل وعلا أن تمر عند مسجد لأحد المشايخ رحمه الله. فلما مرت فإذا هو يقرأ سورة لا أقسم بهذا الولد. فلما مرت عليه وإذا هو يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، قالت ربنا يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني مشقة في أي، يعني إذن لا بد من المشقة في بيت أهلي أو في بيت زوجي، إذن في بيت زوجي أفضل من أكون مطلقة في بيت أهلي. فرجعت دون أن يعلم زوجها، وأصبحت هي أم أولاده، وعاشت لأنها فقهت هذه الآية: لقد خلقنا الإنسان في كبد. فعلينا بكتاب الله جل وعلا والدعاء، الدعاء عظيم جدا، والاستغفار. أسأل الله أن يذهب أحزاننا كما قال جل وعلا: وقالوا الحمد لله الذي قال أذهب عنا الحزن. نسأل الله أن يذهب عنا الحزن وعن الأمة، وأن نرفع من شأنها.